حقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 31 في سلسلة دروس علوم القرآن، ونحن لا نزال نتكلم عن الموضوعات التي حفل بها كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا إن أول الموضوعات التي نقرأها ونراها في كتاب الله سبحانه وتعالى هو موضوع العقيدة، أي تعريف القرآن الإنسان بهذا الكون الذي يعيش فيه وبمكونه، أي الإله الذي أوجده، وبوظيفة الإنسان التي حملها في هذه الحياة الدنيا، وبمآله بعد الموت. هذه هي خلاصة بحوث العقيدة. أول وأهم ما نراه في كتاب الله عز وجل من الموضوعات إنما هو موضوع العقيدة في هذه. الموضوع الثاني الذي يليه القصة، والقصة في الواقع هذا الموضوع يعد ذيلا من ذيول العقيدة. عندما يدرس كتاب الله سبحانه وتعالى مبادئ العقيدة في عقول المتدبرين لهذا الكتاب، يتبع ذلك بما يدعم هذه العقيدة ويغذيها، وذلك بأن يحدثه عن تاريخ الأمم السابقة والماضية، ما الذي حاق بها، وكيف أن رسلا أرسلهم الله عز وجل إلى كل تلك الأمم، ماذا كانت نتيجة من آمنوا وارتبطوا بمبادئ العقيدة من سعادة ومن قوة ومن اجتماع كلمة، وماذا كانت عاقبة الذين استكبروا وبغوا وأعرضوا عن هذه التعليمات أو هذه العقائد التي بعث بها الرسل والأنبياء. طبعا الإنسان عندما يستعرض وقائع تلك الأمم على اختلاف أوضاعها وردود فعلها تجاه الرسل والأنبياء يزداد يقينا بمبادئ العقيدة التي بعث بها الرسل والأنبياء والتي نقرأها في كتاب الله سبحانه وتعالى. فكل القصص التي نقرأها في كتاب الله عز وجل لم يخطها بيان الله للتسلية أبدا، وإنما ذكرها لنا وخاطبنا بها لكي نأخذ منها العبرة، فندرك ما هي نتائج الذين استكبروا على الخضوع والانقياد لمبادئ العقيدة الإيمانية بالله عز وجل، وماذا كانت نتائج من خضعوا وأيقنوا وأذعنوا لهذه المبادئ. إذن هذا هو الموضوع الثاني وشرحناه في حينه. الموضوع الثالث التشريعات السلوكية، أي الأحكام التي تتعلق بسلوك الإنسان بدءا بالعبادات ومقدماتها من طهارات ونحوها إلى المعاملات المدنية المختلفة إلى الأحكام التي تتعلق بالجنايات وعقوباتها إلى الأحكام التي تتعلق بالعلاقات الدولية، أي العلاقات التي ينبغي أن ترتسم بين المسلمين وغير المسلمين في حالات الحرب وفي حالات السلم ونحو ذلك. هذا هو الموضوع الثالث، وكنا قد أوضحناه وذكرناه في درسنا الفائت. وأوضحنا أن هنالك أحكاما مفصلة في كتاب الله عز وجل لأمور السلوك الأحكام التشريعية، وهنالك أحكام مجملة. هذه الأحكام المجملة أحال القرآن تفاصيلها إلى سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، أي إلى بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي موضوع رابع، ما هو؟ هو تنبيه القرآن الناس إلى الأخلاق الفاضلة التي ينبغي أن تشيع بين الناس في تعاملهم بعضهم مع بعض. هذا هو الموضوع الرابع. وكان كثير من الناس ولا يزالون يلتبس عليهم الفرق بين الأحكام التشريعية وأمور الأخلاق. يقول البعض طيب هذه وهذه من الأمور السلوكية، لا تكذب، لا تخن، كن متواضعا، لا تتكبر، هذه أحكام سلوكية. والأحكام التشريعية أيضا أحكام سلوكية، فما الفرق بين الأحكام التشريعية والأحكام الأخلاقية؟ الأحكام التشريعية هي أحكام إلزامية يلزم بها الله عباده عن طريق القضاء، عن طريق الدولة، أي فالله سبحانه وتعالى يكلف القضاء الإسلامي أن يكون رقيبا على الناس في معاملاتهم التشريعية، مثلا ما يتعلق بالصلاة، ما يتعلق بالزكاة، ما يتعلق بالصوم. هذه الأمور كلفنا الله بها ثم جعل من الدولة الإسلامية رقيبا عليها، فأمر الحاكم أن يدعو الناس إلى الصلاة، وأمره أن يكون رقيبا على من يعرض عن هذا الواجب. فإذا تبين أنه مؤمن مسلم بالله ويعرض عن إقام الصلاة يعاقب. الشارع جل جلاله أمر بالصوم وكلف الحاكم أن يكون رقيبا على الشارع والسوق، فالإنسان الذي يخترق حرمة الصوم في شهر رمضان يعاقب. الشارع شرع لنا أحكام البيوع والشراء والرهون والشركات والإيجار ونحو ذلك، وأمر القضاء أن يكون رقيبا على تنفيذ هذه الأمور. كذلك الجنايات، الجرائم، الجنح التي ترتكب، شرع الله عز وجل العقوبات التي يلاحق بها هؤلاء الجانحون أو المجرمون، وأمر الحاكم أن يكون مطابقا لهذه الشرائع. الشرائع إذن أحكام سلوكية أمر الله الحاكم أن يكون ملاحقا على تطبيقها. أما الأخلاق فهي أمور أمرنا الله بها، أمرنا الله أن نطبقها بدافع داخلي منا دون أن يجعل من الحاكم رقيبا علينا فيها، ودون أن يكلفه بمعاقبة الجانحين أو الذين لا يطبقون هذه الأشياء. مثلا التواضع من الأخلاق السلوكية، لكن الله أمرنا بأن نتواضع وأن لا نتكبر دون أن يأمر الحاكم بأن يلاحق المتكبرين بالعقاب، لأن هذه أخلاق، أخلاق تنبع من الداخل لا من الإلزام الخارجي. الشارع سبحانه وتعالى ينهانا عن الكذب، ينهانا عن الحسد، ينهانا عن الغيبة، ينهانا عن الأحقاد عن الضغائن. هذه يمرنا بحسن التعامل باللطف في المعاملة. طيب هذه تسمى أحكام تشريعية؟ لا، لأنها لو كانت أحكاما تشريعية لألزم الله القضاء والحكام بأن يطبق الناس هذه الأشياء، ومن لم يطبق يحال إلى العقاب. وعندئذ تصبح أحكام تشريعية. ولكن في الواقع الأمور الأخلاقية أمرنا الله عز وجل بها وتركها لطائر، جعل محكمة الأمور الأخلاقية محصورة في القلب والضمير، بينما جعل محكمة التطبيقات التشريعية أين؟ في القضاء أصل العدل. هذا هو الفرق بين الأحكام التشريعية والأحكام الأخلاقية. إذا الأحكام التشريعية والأحكام الأخلاقية كلها أحكام سلوكية، لكن الأحكام التشريعية جعل الله سبحانه وتعالى الملاحقة بها والمسؤول عن تنفيذها الدولة عن طريق القضاء، بينما الأحكام الأخلاقية أحالها الله إلى ضمير كل فرد فرد على كده. أعتقد أننا عرفنا الفرق دقيقا بين هذين النوعين من الأحكام السلوكية، النوع الأول الأحكام التشريعية، النوع الثاني الأحكام الأخلاقية. أعود فأقول الموضوع الرابع من الموضوعات التي يعالجها كتاب الله عز وجل تلك المبادئ التي ترسم حسن العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض، أن يكونوا لطفاء في تعاملهم بعضهم مع بعض، أن يشيع الإخلاص فيما بينهم ولا يشيع فيما بينهم النفاق والدجل والافتراق، أن يكونوا متواضعين، أن يكونوا صادقين، أن لا يتكبر الواحد منهم على الآخر. هذه المبادئ الأخلاقية من أهم ما يعالجه كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب إذا كان الدرع الذي يقي الأحكام التشريعية القضاء، والسلطة التنفيذية لدى الدولة، فما هو الدرع الذي يضمن تطبيق الأخلاق في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ يعني إذا الشارع سبحانه وتعالى الذي نزل القرآن ما كلف الحاكم أن يراقب الكاذبين ليعاقبه، الحاسدين ليعاقبه، المتكبرين ليعاقبه، طيب ما الضمان إلى أن يطبق ذلك؟ أحال الله عز وجل هذه الأمور إلى رقابة الله عز وجل، جعل من مراقبة العبد لربه أي من معرفته بأن الله يراه وبأن الله يلاحقه وبأن الله يسجل عليه كل تصرفاته، يجعل الله أي القرآن يعني من هذه المراقبة السبيل إلى الأخلاق الفاضلة والأخلاق الحسنة. ومراقبة العبد لربه من أين تأتي؟ تأتي من عقيدته، تأتي من إيمانه بالله عز وجل، يعني من الموضوع الأول من الموضوعات التي يعالجها كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن فالقرآن عندما يضعنا أمام القيم الأخلاقية وما أكثرها في كتاب الله سبحانه وتعالى، عندما يضعنا أمام هذه القيم الأخلاقية يربط الأخلاق بماذا؟ بمراقبة الله. ويربط مراقبة العبد لربه بماذا؟ الايمان بالله الذي درسه القرآن اول في نفوس عباد الله سبحانه وتعالى. لذلك ما من آية من الآيات التي يتحدث الله عز وجل فيها لعباده عن خلق من الأخلاق الحميدة إلا وتجده قد ربط هذا الخلق بالعقيدة ليجعل من العقيدة الدعامة لهذا الخلق. القضاء ما بيجي واحد يقول فكان الشارع يحيل كمان هالمسائل القضاء بهذا القضاء هو يلاحق الأصحاب الأخلاق السيئة كما أحال الأحكام التشريعية إلى القضاء. لا، الأحكام التشريعية ربما طبقت غصبا دون قناعة الإنسان به. واحد نعم الشارع جل جلاله أخضعه لعقاب بسبب جرحة أو بسبب جريمة ارتكبها، الواقع هو يتمنى أنه لما وجد هذا العقاب يرتكب الجرحة مرة ثانية ثالثة ورابعة، لكن المجتمع لابد من لإصلاحه من ملاحقة هؤلاء الناس، هذا التشريع. لكن في ناحية ثانية لا اسمها التربية، يجب أن يربى الفرد من داخله على الاشمئزاز من الانحراف، على حب اللطف، كراهية الغلظة، كراهية الظلم، كراهية الإساءة. ينبغي أن يربى على الخضوع، على التواضع للآخرين، على أن يخفض جناحه للأقارب والأرحام وسائر الناس. طيب، لا قيمة لهذا إن لم ينبع من الداخل. الشارع يهدف إلى أن ينبع هذا من داخل الفرد، بحيث لو كان في صحراء، لو كان في البادية، الحاكم لا يلاحقه هناك. مع ذلك خلقه النابع من داخله هو الذي يسوقه إلى الاستقامة ويبعده عن الانحراف. هذا شيء ثاني. التشريعات تجي أمور احتياطية. الإنسان المسلم لازم يكون دافعه إلى الالتزام والانضباط ضميره الديني، أي رقابته لله عز وجل. ولو أن كل مؤمن كان منضبطا بهذه الأخلاق لما احتاج الأمر إلى صحو القضاة ولا إلى ملاحقة السلطة التنفيذية إطلاقا، إذا لاستراح الحاكم واستراح القضاة. ولكن لما كان هنالك أناس شاذون مسيئون منافقون، هؤلاء لا يصطبغون بالأخلاق بدافع داخلي، ونحن بحاجة إلى أن يكون المجتمع نظيفا لا يؤذى فيه الضعفاء عن طريق الأقوياء. ما الذي يسد هذه الثغرة؟ التشريعات التطبيقية التي يرعاها القضاء. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. إذا لا يكفي أن يكون سلوك الإنسان المسلم آتيا بضغط خارجي، الضغط الخارجي احتياطي، ينبغي أن يكون سلوك الإنسان المسلم آتيا من دافع داخلي. الباري سبحانه وتعالى ترك الحافز الداخلي للأخلاق. نعم نعم. ولذلك أعود فأقول لكم، ما من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى يذكرنا الله فيها بمبدأ من المبادئ الأخلاقية التي أشرنا إليها إلا ويربطها بيان الله بجانب من جوانب العقيدة حتى يكون من هذه العقيدة حافظ للإنسان. مثلا عندما يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هذه صفة من صفات الأخلاق الحميدة الفاضلة. لكن لاحظوا ما قال وعليكم أيها الناس أن تمشوا في الأرض هونا وأن تخاطب الناس بلطف. مهما تجاهلوا عليكم كونوا متواضعين لهم. ما قال هذا الكلام، ولو قال هذا الكلام دون أن يربطه بمصدره لما أفاد. لكن لاحظوا، ربط الله هذا الأمر بماذا؟ بعبودية الإنسان لله. فقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، إلى آخر السورة. كلها صفات، معظمها لا كلها صفات الأخلاق الحميدة. لاحظوا هذا الربط. قد يقول قائل منكم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض والواقع، وعباد الرحمن كل الناس عباد الرحمن، حتى الملحد من عباد الرحمن، الفاسق من عباد الرحمن. ليس هذا هو معنى كلام الله عز وجل، إنما معنى الآية الذين دانوا لحقيقة العبودية لله، الذين فهموا أنهم عبيد لله، الذين أدركوا هوياتهم أنهم عباد لله سبحانه وتعالى. لهم علامة في سلوكهم، من علاماتهم أنهم يمشون على الأرض هونا، لا يمشون مشية المتغطرسين المتكبرين. ومن علاماتهم أنهم إذا خاطبهم الجاهلون، أي إذا أغلب جاهلا من الجهال لهم القول، قابلوا هذا الإغلاق باللطف. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام. فالباري سبحانه وتعالى يقول لي عدت فتلمس مشاعر إيمانك بأنك عبد لله. إن كنت قد أيقنت أنك عبد لله لابد أن تصطبط بهذه الأخلاق الفاضلة، فإن لم تفعل ذلك فهذا دليل على أنك لست متشبعا بحقيقة أنك عبد لله سبحانه وتعالى. الباري عز وجل أمر بصلة الرحم من المبادئ الأخلاقية، ونهى عن قطيعتها، وحذر من ذلك في كثير من آية كتابه المبين. لكن انظر رأس الربط، هذا الأمر الأخلاقي بمراقبة الله عز وجل. فماذا قال مثلا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. ثم قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إياكم أن تقطعوا الأرحام. ماذا قال بعد ذلك؟ إن الله كان عليكم رقيبا. كأنه يقول إذا احتاجت عوامل قطيعة الرحم بين جوانحكم، إذا وجدتم أن أخلاقا شريفة تهتاج في قلوبكم تدفعكم لسبب ما إلى قطيعة الرحم الأقارب يعني، فاذكروا أن الله يراقبكم. عندما تذكرون مراقبة الله لكم لسوف لن تنقادوا لمشاعركم الغريبية السيئة، ولسوف تطفئون نيران غضبكم مهما كانت متأججة، ولسوف تتغلب مشاعر مراقبة الله لكم. لكن هذا إذا كنتم مؤمنين بالله عز وجل. الكافر أو الغير المؤمن بالأمانة لا يمكن أن تتولد بين جوانحه مشاعر مراقبة الله. هذا الكلام يخاطب به المؤمنون طبعا. فالباري سبحانه وتعالى ربط هذا المبدأ الأخلاقي بماذا؟ بجانب من جوانب العقيدة، بمراقبة العبد لله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا تذكر أن الله رقيب عليه، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يتذكر قول الله سبحانه وتعالى المكرر في كتابه، أن الباري سبحانه وتعالى يتعقب الإنسان، يسجل عليه كل حركاته كل فكراته، ويطلع على خطايا قلبه أن يتذكر هذا العبد، مثلا يتذكر قول الله عز وجل: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا هو حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان أي الملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يفه من قول هذا الإنسان إلا لديه رقيب عتيد. فكلمة إن الله كان عليكم رقيبا تذكير لهذا الكلام. أنا عندما أعيش مع هذا الكلام وأتصور وأجزم بأن هنالك من يراقبني ويحصي علي كلماتي وحركاتي وسكناتي، لابد أن أضبط نفسي بضوابط الأخلاق التي ترضي الله، فلا أقطع الرحم ولا أسيء إلى الرحم ولا أغلظ لمن يغلظ علي، بل سأطبق قول الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حبيب. لاحظوا هذا مبدأ الأخلاق. الباري عز وجل ما تركني أمام هذا المبدأ، ربطوا بالمعين بالمنبع. ماذا قال بعد ذلك؟ ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. رأسا ربط هذه النصيحة الأخلاقية بمعينها: الصبر الذي أمرني الله به في مجال العقيدة، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. والمراد بالحظ العظيم هو الإيمان بالله والتمتع بمراقبة الله، أن يكون دائما مع الله، عم يراقب رب العالمين، يتذكر أن الله يراه، يتذكر أن الله معه، يتذكر أن الله لا يتركه، قريب منه إلى آخره. خلاص ما دام يعني هو وين ما راح وين ما اجى عم يشرب انه رب العالمين متركه وما ضمين، مو شرطي، مو رجل امان، مو رئيس دوله مثل كايتو، بناء ما بيشعر ايش عم يساوي، بدير وشه ما بيعرف شو وين راح وين اجى. هذا لا، هذا رب العالمين لا تاخذه سنه ولا نوم. نعم، هذا هو الإله الذي يراقبني. عندما أدرك هذا الكلام رأسنا صدر بقوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. إلى هنا الكلام كلام أخلاقي عاري عن الدوافع التي تحملني على تطبيقه. إلى أن قال بعد ذلك: ولا يلقاها إلا الذين صبروا ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ربط الخلق بالمبدأ بالدافع، والدافع ما هو؟ تذكر مراقبة الله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. في سورة الإسراء آيات كثيرة كلها تأمر بالأخلاق الفاضلة وتنهى عن الأخلاق الرتيبه، لكن كلها مربوط بالعقيده، كلها مربوط بالعقيده. كان الله يقول لنا: لو انكم اخترعتم من عندكم قانونا للاخلاق وتواصيتم بان تطبقوا هذا القانون لن تطبقوه، الا اذا كان هنالك وادع داخلي، الا اذا كان هنالك ارتباط بقيوم السماوات والارض. وسنذكر الدليل على هذا فيما بعد. نضرب أمثلة أخرى، مثلا يقول الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، من المبادئ الأخلاقية، أي مو من المبادئ التشريعية المحالة إلى القضاء، لا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. نهى هنا عن البخل ونهى عن الترف والبلغ. طيب كلام جميل، ما الذي يجعلني اطبق هذا الكلام؟ شوف الايه اللي بعدها: ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. عندما قال لي هذا الكلام بذل الحيويه في الكلام الاول: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك. لو ان رئيس الدوله قال لي هذا الكلام، قاضي القضاه لهذا الكلام، اي انسان قال هذا الكلام، طيب هذا الكلام كلام أخلاقي، سأنظر عن يمين وشمال، هل هنالك سلطة تنفيذية تلاحقني؟ يعني أنا إذا دخلت في أدلي من وراها، أو إذا بذرت وأنفقت المال بدون وجهي، هل هنالك ملاحقة قضائية من وراي؟ لا، لا توجد ملاحقة قضائية. سألقي هذا الكلام دبر أذني، لكن انظروا، عندما جاء هذا الأمر من رب العالمين ثم أتبع هذا الأمر بهذا الكلام الثاني، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ربط هذا المبدأ الأخلاقي بمعينه العقدي، مسألة العقيدة. معنى هذا الكلام، اذكر أن المال ليس مالك، إنما هو عطاء من الله لك، والإله الذي قصص رزقه بين يديك يقدره، أي يستلبه، والإله الذي قدر رزقك قلله جدا جدا يبسطه عندما يشاء. الأمر ليس إليك، والله يراك، إن أنت اتبعت أوامره بارك لك في رزقك، وإن أنت خالفت أوامره لم يبارك لك في رزقك وسيقدر لك رزقك. وأنا سبقا آمنت بالله، آمنت بأن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى. الآن دخلت الحيوية في ذلك الأمر الأخلاقي، من أين جاءت هذه الحيوية؟ من رب الله هذا المبدأ الأخلاقي بأساسه الاعتقادي، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا أمر من أمور العقيدة، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ينظر كيف تصنع المال، أمانة وضعها الله بين يديك، المال ما هو ملك لأحد أبدا أبدا أبدا، هذول الناس اللي بيشوفوا إنه صارت عندهم المليارات، ما بنقول الملايين، ملايين هو شيء، يلي بيشوفوا إنه صار عندهم المليارات يظنوا حالهم إنهم امتلكوا، تطوف النشوة برؤوسهم، ما هذول حمقى هذول، من هو الذي يملك؟ لا أحد يملك، بين عشية وضحاها يذهب إله منك هذا المال. ولا في آية في القرآن، بحثت من أول القرآن إلى آخره، لا توجد آية تنسب امتلاكا إلى الإنسان أبدا، عندما يتحدث عن المال وعلاقة الإنسان به، إما أن يقول وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، أو أن يقول وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. انظر، لا تجد أن القرآن يقول المال الذي ملكناكم إياه، أبدا، مو موجود القرآن، لأن ما حدا يملك. وعندما قال الله عز وجل إن الإنسان ليطغى، ماذا قال؟ أن رآه استغنى، أن خيل إليه أنه استغنى، إن الإنسان ليطغى عندما يخيل إليه، هذا معنى أن رآه، عندما يتخيل إليه أنه استغنى، لم يقل إن الإنسان لا يطغى عندما يستغني، لو قال هذا لكان هذا تقريرا من القرآن أن الإنسان يملك المال، أبدا. فالبارئ عز وجل يقول المال مالي، جعلتك خليفة علي، جعلته أمانة بين يديك، وكلفتك أن تسلك به هذا المنهج الأخلاقي، وأنا رقيب عليك، إن الله كان بعباده خبيرا بصيرة. هذه سلسلة من المبادئ الأخلاقية التي يخاطبنا الله سبحانه وتعالى بها، ماذا يقول في نهايتها مؤكدا هذا الربط الذي أقوله لكم؟ مثلا يقول ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ثم يقول كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل الكلام السابق معينه هذا، كأنه يقول أرأيت إلى هذه الوصايا الأخلاقية، أذكر أنني أنا الذي أوصيك بها، أذكر أنني حذرتك من سيئات أخلاقية أنا الذي أكرهها منك، وأنا أراقبك وأنا أراك ولسوف أعاقبك وأحاسبك، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. نعم، أي هذا كله داخل داخل في معين العقيدة. فلأن الله أمرك بذلك كن متذكرا بهذا، ستجد نفسك منصاعا منقادا إلى تطبيق هذه الأخلاقيات دون أن تحتاج إلى قوة تنفيذية، إلى سلطة قضاء أو سلطة حكم أو إطلاق. أحكم الحاكمين يكفيك. هنا نقول أيها الإخوة، هذه المبادئ الأخلاقية كتاب الله مليء بها. وإذا قلت إن المبادئ الأخلاقية ربما آياتها أكثر من مبادئ الشريعة، ربما لا نبالغ، ربما أننا لم نحصي، لكننا لا نبالغ. وأطلب الظن أن الآيات التي يخاطبنا الله عز وجل من خلالها بأمور الأخلاق أكثر. هذه الآيات في الواقع التي تأمرنا بالأخلاق متفقة مع ما يقوله كل علماء الأخلاق. يعني أحكام التشريع بدون تختلف تشريعات القرآن عن تشريعات البشر. في بالقرآن تشريعات واجبة عند البشر ما هي واجبة، في تشريعات قرآنية محرمة، الربا حرام عند كثير من الناس محرم، لكن الأخلاق الإنسانية أكثرها محل اتفاق. يعني لا تكذب، لا تتكبر، لا تحقد، لا تحسد، لا يعني يكون في قلبك غل، لا تغتاب. أخلاق إنسانية الناس كلهم يحبون أن يتخلق الناس بها، المتدينون وغير المتدينون. ومع ذلك فإن الذين يدعون الناس إلى هذه الأخلاق بعيدا عن الدين، أي يدعون إلى هذه الأخلاق منفصلة عن سلطان الدين، لا تنجح مساعيهم أبدا. مساعيهم تبوء بالفشل دائما. لو كانت مساعيهم ناجعة لبالي ما كان يرغب دائما الآيات القرآنية كما الأمور الأخلاقية بمنابع العقيدة إطلاقا. لكن لأن الله علم أن الإنسان لا ينقاد إلى الأخلاق الحميدة من داخله إلا إذا كان هنالك واقع داخلي. الواقع الداخلي هو الذي يحفزك على التمسك الداخلي بالأخلاق، أي لا يكون قلبك محبا للصدق إلا إذا كان واقع داخلي في قلبك يتجه إلى الصدق. لا يكون لديك كراهية للحقد، للضغائن، للتكبر إلا إذا كان في داخل قلبك وادع داخلي. أما بدون وادع داخلي، طيب أنا شو اللي بدي يربطني بهذه القيود الأخلاقية؟ هنالك علماء بيسموهم اليوم علماء الأخلاق، وهنالك أساتذة في الثانوي وفي الإعدادي بيدرسوا أولادنا طلابنا شيء اسمه علم الأخلاق، لكن بعمري ما سمعت ولا واحد منكم بعمره ما سمع انه هدرتها افاد هؤلاء الطلاب شروانك. اليس كذلك؟ عبارة عن فلسفة فاضية ما لطعم بنقل. نعم. طيب لماذا؟ لان غرس الاخلاق الحميدة في قلب الانسان لا يمكن ولا يستقيم إلا إذا كان هناك واسع داخلي يحمي هذا الخلق الذي غرس في القلب. يعني مثلا لو أنك جئت في شكل وغرسته في تربة لكي يترعرع هذا الشكل ولكي ينمو ويكبر، ينبغي أن تكون التربة صالحة، وينبغي أن تغذى التربة بالرعاية والسقيا، أليس كذلك؟ فأما إذا وضعت هذا الشكل على أرض غير متربة، على صخر بالرمال، لا تنتظر أبدا أن يخضر هذا الشكل وأن يتنامى ويتطاول إطلاقا. طيب لو فرضنا أنني جئت إلى هؤلاء الطلاب وحدثتهم عن الأخلاق الحميدة الكبر ما ينبغي أن يكون، التكبر ما ينبغي أن يكون، ينبغي أن يكون الإنسان مؤثرا لأخيه على نفسه. حلو هالكلام كله. وأنا كنت واحد من التلاميذ وعم اسمع الكلام. شو اللي بده يحضرني لهالشيء؟ إذا أنا الأستاذ عم بدياني أغرس محبة هذه الأخلاق في قلبي، ما أميل إنه هي تشريعات القضاء لاحقا. شايفين كيف؟ أنا مو مانا أمام التشريعات، هذيك معروف مسألة بسيطة. عاد تصرف ترى السلطة القضائية بتجرمك وبتعاقبك وبتسجنك، خلص ما تصرف، لأنه في سلطة قضائية عم تخوفني. لكن لما بتجي لي أستاذ الأخلاق، ضع حب الصدق بين جوانحك، طيب، ضع كراهية الحقد بين جوانحك، ضع حب إيثارك لأخيك على نفسك، ضع هذا الحب بين جوانحك. إيه؟ شلون بدي أحط هذا الحب بين جوانحي؟ يعني أنا ما أحب هالشيء هذا. في عندي حوادث عكسية. أنا أحب أن أوثر نفسي. أنا أحب أن أتباهى على غيري. أرى النقائص في غيري وأخفي هذه النقائص في ذاتي. أنا هيك حب. منين بدي حب؟ بدي أغرس عقد محبة نقيض ذلك بين جوانحي. لا يمكن. هذه هي عاقبة الحديث عن الأخلاق عندما لا يكون هذا الحديث مرتبطا بمراقبة الله، بالإيمان بالله، بمحبة الله، بمشاعر العبودية لله سبحانه. ما فيش هذا الشيء. ولذلك تكون دروس الأخلاق دروس نظرية جافة بكل معنى الكلمة، وما رأيت طالبا يتفاعل مع هذا المبدأ. لكن جئت لهذا الطالب وذكره بالله وضع محبة الله في قلبه واملأ قلبه شعورا بأنه عبد لله سبحانه وتعالى، حتى إذا أصبح قلبه وجعاء لهذا اليقين وأدرك هذا الكلام، قلت له والآن تعالى اسمع هذا الإله الذي أنت عبده والذي هو ربك والذي أحببته والذي يرعاك في حياتك، اسمع وصاياه الأخلاقية لك. نعم، إنه يقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إنه يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي الأحسن. نعم، إنه يقول نعم والكاظمين الغيظ والعافين عن الماء والله يحب المحسنين. عندئذ هذا الطالب كيف يتلقى هذا الكلام؟ يتلقاه بكل سعادة. إذا قلت له ضع محبة هذه الأشياء بين جوانحك، رأسا سيتفاعل وفعلا سيحبها، لأنه علم أن الذي أمر بها إلهه الذي أيقن أنه عبد الله، إلهه الذي فاض قلبه حبا له، تعظيما له، مخافة منه. أكبر شاهد على هذا أن أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن يؤمنوا بالله، والله الأخلاق الإنسانية الحميدة كانت بعيدة عنهم بعد المشرق عن المغرب. أليس هذا هو المعروف عنهم؟ أعمالهم، عاداتهم، حروبهم من أجل شغلة بسيطة جدا جدا، واحد كرامة جرحة تقوم حرب شعواء سنوات في سبيل ذلك. عجيب. شو لي أنا بالمسألة كلها أحالهم إلى نقيض ذلك؟ العقيدة الإيمانية، دخلت محبة الله بين جوارحهم، شعروا بأنهم عبيد لله، أدركوا أن الله يراقبهم، أدركوا أن الله محاسبهم، وناس تحولت الأمور بشكل آل. هذه الحقيقة أيها الإخوة ينبغي أن نعرفها. إذا عرفناها أعتقد أن كل منا يشمئز من تلك الفلسفة القائلة الضمير. الإنسان ضميره بكفه، والله ضميره بأنبه، ضميره بيقله لا تسرق، ضميره بيقله لا تختار، ضميره بيقله لا تكون. شو هذا ضميره؟ شو معنى ضميره؟ كل واحد إلا من ناحية ضمير، والضمير